Thank you. Okay. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك تأويل الأحاديث لقد كانت يوسف وإخوته Thank you.

قالوا يا أبانا

وكذلك نجد المحسنين. وكذلك نجد وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه Oh. وهو من الصالحين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها Thank you. وقف هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.